في مجموعة من الأسئلة، أولها يتعلق بالدرس. يقول الأخ: المكاتب إذا اشترى زوجته انفسخ العقد، والسبب معروف لأنه لا يجتمع ملكان في آن واحد، هل تبقى زوجة للمكاتب أو أنها تطلق؟ نرجو البيان. إذا أصبح الزوج حرا، يعني زوجة المكاتب تبقى معه، فمجرد أن يشتريها أصلا لا يمكن أن يجتمع ملكان في وقت واحد. لكن المراد هنا مسألة أخرى، يعني هو أدخل مسألتين في مسألة، فيما لو أن المرأة صارت حرة بعد ذلك وزوجها عبد، هو هذه التي تخير. أما زوجة المكاتب إذا اشتراها فإنه صار يملكها ماذا؟ ملك يمين، وهو أيضا زوج لها، فلا يجتمعان فينفسخ النكاح، لأن ملك اليمين أقوى في هذه الحالة. يقول الأخ: هل لمن يلصق أنفه بالأرض عند الصلاة تبطل صلاته؟ ما أدري، لعله يقول لا يلصق. يعني أنتم تعلمون أيها الإخوة في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه التي هي الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، هذه سبع، فلا ينبغي للإنسان أن يتركها. وهناك خلاف بين العلماء في حالة ما لو رفع رجليه أو إحداهما هل يتعثر، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيها خلاف بين العلماء، فلا ينبغي للإنسان حقيقة أن يتساهل في هذا الأمر. أما المراد، لعل الأخ وقف على الخلاف، أن الإنسان لو اقتصر على الجبهة ولم يضع الأنف على الأرض فهل تصح صلاته؟ نعم، هناك من يصححها، لكن لا ينبغي، لأن المراد أن أو يدخل مع الجنب، لأنه جاء في بعض الأحاديث تفصيل ذكر الجبهة والأنف، وفي بعضها أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فذكرت ماذا؟ ذكرت الجبهة. إذن وفي بعضها الوجه، والوجه يشمل الاثنين معا، إذن جاءت رواية تنص على الأنف فينبغي ألا يترك ذلك. يقول الأخ: ما هو ثمرة الخلاف وسبب الخلاف، وكيف يعرف طالب العلم القول الراجح؟ سبب الخلاف أن العلماء عندما يختلفون في مسألة، في النية مثلا نأخذ في الطهارة، من العلماء من يقول إنها شرط في صحة الصلاة، ومن العلماء من يقول ماذا؟ إنها ليست بشرط. سبب الخلاف هل ماذا؟ الطهارة نظافة أم عبادة؟ فهناك من يقول بأنها عبادة غير معقولة المعنى، إذن هي متعينة، النية شرط فيها. وأبو حنيفة مثلا ومن معه يقول لا، هي معقولة المعنى، فالعلة فيها النظافة. مذهب الجمهور هو الراجح لحديث إنما الأعمال بالنية. ثمرة الخلاف أنك أحيانا تجد خلافا في مسألة قد لا يظهر لك ذلك، فثمرة الخلاف هي النتيجة التي تصل إليها. يعني لما نقول مثلا الآن بأن مثلا إنسان كان مملوكا وتحته مملوكة، فعتقت المملوكة كما في قصة بريرة، ثم بعد ذلك أصبحت حرة، هي تخير. ثمرة الخلاف أننا انتهينا إلى أن زوجة العبد المملوك إذا تحررت فهي بالخيار بين أن تبقى في ذمته وبين أن تبقى بعيدة عنه. يقول الأخ: ما حكم من اعتاد نافلة بين الظهر والعصر، أي عند الثانية بعد الظهر؟ يعني كونه يحدد في الثانية، ما أدري، أنتم تعلمون السنن الرواتب، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، فإذا كان هذا الإنسان أخر الركعتين إلى ذاك الوقت فهذا لا يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم قال: فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، صلاهما بعد العصر. لما أشكل ذلك في حديث عائشة أن الرسول ركعتان ما تركهما لا حضرا ولا سفرا، هما الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر ضمن المواضع الخمس التي نهى عنها. وسئلت عائشة ثم حالت السائل ماذا كريبا الذي أرسله عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الله بن أزهر عندما أرسلوه إلى من؟ إلى عائشة، فحالته إلى أم سلمة، فذهب إلى أصحابه فقالوا اذهب إلى أم سلمة، فأخبرته بأن رسول الله رؤيا يصلي، فقيل له إنك تصلي بعد العصر وتنهى؟ قال أتاني وفد من بني عبد القيس. إذن الرسول أخر ذلك. هل يجوز لنا أن نؤخر إلى بعد العصر؟ العلماء مختلفون، بعضهم يقول لا بعضهم يقول نعم. لو أنه جاءك أمر هام وشاغلك من الممكن أن تؤخر، ليس هذا محل السؤال. السؤال هنا أنه أخر في وقت الظهر لكنه حدد الساعة الثانية، فإذا كان يجعل الساعة الثانية اعتقادا من أنها في هذا الوقت بعينه فلا ينبغي، لأنه كما ترون الآن أيها الإخوة، تجدون الآن في يوم الجمعة مثلا الذي يأتي قبل أن يدخل الإمام، إذا جلس على المنبر يقوم المؤذن يؤذن، بعض الناس إذا دخل المؤذن قام يصلي كأن هذا سنة، هذا ليس فيه سنة، بل إنه ينبغي أن يستمع إلى المؤذن. وأصلا الصلاة أيها الإخوة قبل ماذا الجمعة ليست كالسنن الرواتب مختلف فيه، إنما الصلاة إنما هي بعد الجمعة، أما ما قبلها فلك أن تصلي، لكن لا نسمي ذلك سنة لأن السنة تأتي بعد الجمعة. وأما ما يفعله بعض الناس ويتخذون ذلك سنة فهو لو قام مثلا يعني صادف ذلك فلا شيء، أما أن يجعل ذلك عادة فلا ينبغي. فلنفرق، لأنه بعض الأمور قد يتخذ الإنسان سنة وليس له أن يأتي بسنة لم يأتي فيها شيء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ هنا: إذا كانت الزوجة طالبة علم ولديها أدوات البحث والنظر في الأدلة، فأخذت بقول العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه للمرأة، فهل لزوجها أن يلزمها بالأخذ بالقول الآخر؟ نعم، له أن يلزمها لأن هذا هو الراجح، ثم هذا هو أحوط للمرأة وأصون لها، لأن المرأة إذا حفظت وجهها وهو موضع الجمال فإنها بذلك حصنت نفسها. لكن قضية لو فعل ذلك الإنسان فنقول المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح، ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة فيها كلام كثير يعود حول الآيات التي وردت في ذلك والأحاديث، وكل الذين يجوزون كشف العورة هو خلاف عبد الله بن عباس في هذه المسألة، وكذلك في قصة المرأة التي قامت إلى عمر عندما أراد أن يحدد المال وجاء وصف وجهها. ولكن قصة عائشة في الحج أنهن كنا يكشفن عن وجوههن، فإذا جاء الأجانب أرخينا الخمار على وجوههن. إذن له أن يمنعها، لأن الرجال كما قال الله تعالى قوامون على النساء، فهو قيم عليها، وله أن يمنعها مما فيه مصلحة لها، وبخاصة إذا كانت المسألة مسألة دينية شرعية، والحق الراجع فيما يظهر لنا نحن نعم فهو معه، فينبغي ماذا؟ أن يفعل ذلك. يقول الأخ هنا: إذا تحالف بعد العتق هل يرجع المكاتب إلى الرق؟ هذا مطلق، يعني هذا يرجع إلى المسألة، يعني إذا مثلا ادعى مثلا السيد أنه معطاه وادعى أنه أعطاه ثم لجان في بعض المسائل إلى اليمين، نعم حينئذ ننظر إلى من الذي معه اليمين فنغلبه. يقول الأخ: نريد أيضا في آخر سؤال الترجيح بين المسائل كلها حتى ولو كانت وجهة، أنا أرجح فإذا نسيت اسألوني، يعني واحد يقول ما هو الراجح لا يضر. يقول هنا سائل: من دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو في سفره وأراد أن يصليها جمعا مع العشاء، وعندما وصل إلى بلده وجد الناس يصلون العشاء فماذا يفعل؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين ذات شطرين. الأول: إذا أدرك الإنسان أو أدركت الإنسان صلاة المغرب وهو في سفر فهل له أن يجمعها مع العشاء؟ الجواب نعم، هذا نسميه جمع تقديم، والصحيح أن جمع التأخير وجمع التقديم كله جائز، ولكن الأرجح هو جمع التأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يجمع جمع تأخير إلا في غزوة تبوك جمع تقديم. ناتي بعد ذلك لهذا الإنسان: إذا كان يغلب على ظنه أو متيقنا أنه يصل فإنه يصلي المغرب ثم بعد ذلك إذا وصل يصلي العشاء، لكن لو صلاهما معا كما قال هل تصح؟ نعم، هناك من يصحح صلاته ومنهم من لا، ولكن هو يسأل هنا فيما لو دخل ووجد الناس يصلون ماذا يفعل. إن كان قريبا من المسجد ويخشى من أن يرمى بشبهة فإنه يدخل مع الناس ويصليها وهي وتر حقيقة لا تتعارض مع وهي أيضا شفع لا تتعارض مع صلاة الليل. لكن الإشكال يأتي في صلاة المغرب لحديث لا وتران في ليلة. فإذا دخلت وقت صلاة المغرب والناس يصلون وأنت قد صليتها أتصليها معهم؟ نعم. تشفعه برابعة أو تجلس بعد الثانية؟ فإذا سلم الإمام سلمت. صلى الله على محمد.